ثبت عن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. رواه الإمام مسلم. وقد جاءت الآيات ببشارة الصابرين على البلاء والمصائب، فقال الله عز وجل في محكم تنزيله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله. فالاحتساب وطلب الأجر من الله تعالى بالصبر على البلاء أمر مطلوب من المؤمن الحق، وذلك للحصول على الثواب من الله تبارك وتعالى. فالاحتساب في المكاره يضاعف أجر الصبر عليها، والاحتساب في المصائب دليل الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، ودليل على حسن الظن بالله عز وجل. الاحتساب في المكاره أيها الإخوة يدفع الحزن ويجلب السرور، فالمسترجعون عند المصائب أولئك عليهم الصلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فمن استطاع أن يستوجب لله في مصيبته ثلاثا: الصلاة والرحمة والهدى، فليفعل. ولا قوة إلا بالله، فإنه من استوجب على الله حقا بحق أحقه الله له ووجد الله وفيا. المصائب والكبد أمر ملازم لبني البشر في هذه الدنيا، سيما وأنها ليست دار مقر. قال الله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي خلقناه في شدة وعناء ومكابدة للدنيا. فهناك خوف من بطش الأعداء من أهل الكتابين والباطنية الحاقدة، وهناك بلاء بنقص الطعام والقحط والجفاف، وهناك امتحان بالخسائر المالية في التجارات والمضاربات، وهناك بلاء في فقد الأحباب والأصحاب وأصحاب الهمم، وكل ذلك يحتاج إلى صبر واحتساب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. فالاسترجاع مطلوب في المصائب، والمؤمن يعلم يقينا أنه لا يرجى في الشدائد إلا الله، لا سند إلا سنده، ولا منجى ولا ملج منه إلا إليه، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ولذلك كله يكون الرضا والتسليم من المؤمن الحق. عباد الله، الكروب في هذه الدنيا كثيرة ولم يسلم منها الأنبياء، ولكن لا بد وأن نعلم أن الكروب لها أمد معين، لا تنصرم قبلها ولا تستديم بعدها، وإذا اشتد الكرب وعظم كان في ذلك مزيدا من الأجر لصاحبه إذا صبر واحتسب. والمصائب تهون مهما كانت.